قراءة كتاب الله علاجنا العمل بالإسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اغسل من أراد أن يغسل دينك، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله. أيها السادة الأعزاء، اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين، عليها نحيا، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. هتسمعون الصلاة على النبي. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيدة عائشة بتسأل سيدنا رسول الله سؤال، بتقول يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ سؤال مهم. فالنبي أجاب إجابة وافية وقال يا عائشة نعم إلا في ثلاثة مواطن. نعرف بعض يوم القيامة إلا في ثلاث محطات، ما نعرفش بعض. ابوك ما هو ابوك، واخوك ما هو اخوك، والدنيا ايه، كل واحد وشك ظهره. اللي نادى على ابنه يقول له بعد عني يابا، واللي نادى على ابنه يقول له يا اما بعد عني ما اعرفكيش يا ابني، ده امك يقول له معلش بس مش فاضي. يعني تعرف اللي بيقول وشك ظهره في هذه الحكايه، والله نفسي نفسي. انت عايز اكتر من الانبياء؟ ربنا حيسألهم يوم القيامة ماذا وجدتم من هول الموقف، مش هيعرفوا يجاوبوا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. شوف بقى سؤاله، ماذا وجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم؟ تعرف الرسل إيه؟ لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا